أقول عبدي وأمتي. من أين تؤخذ سامي؟ لا يقول أحدكم وأمتي. نعم صح. طيب لأن لا نكون مثل الذي يقول ما حكم الالتفات في الصلاة؟ سؤال في الاختبار فقدتم عبدي وأمتي. نعم ما الحكمة من هذا النهي؟ إيه هذا واحد. ألا يكون في ذلك إشراك فيما يستحقه الرب. لا هو الأول هو الذي قلت. أقرب يا راشد. لا العبد خوف من إذلال العبد. نعم. لئلا يذل هذا الرجل المسلم. نعم. ثالث. لما يفضل إلى استعلاء السيد على عبده واستقباله عليه بكونه ربا. قد يكون في ذلك مدعاة أو مدعاة لأن يستعلو الرجل أو يستعلي الرجل على عبده. طيب هذا النهي يا عبد الوهاب للتحريم ولا الكراهة؟ قاله على سبيل الاستعلاء والدعاء مثل يا عبدي يا أمتي فهذا حرام، وإن قاله على سبيل الإخبار مثل هذا عبدي هذه أمتي، سئل ما هذا الولد ما هذا الرجل اللي معك ما هذه المرأة التي معك فقال هذا عبدي هذه أمتي فهذا لا بأس به. ها؟ وهما إن كان في حرف أي إن كان بحضرته نعم لأنه يخشى من هذا. طيب يقول الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. من أين تؤخذ يا حسين؟ نعم أطعم ربك ولا يقول أحدهم أطعم ربك. طيب لا يقول ربي أطعم ربك لا يقول ربي. من أين تؤخذ؟ قال ولا يقول سيدي أنا رب. العبد ربي. نعم؟ نعم. طيب هل هذا وجيه هذه الأولوية؟ لأن قوله سأوضئ ربي مثلا أو أطعم ربي أو أدل ربي ما فيه إهانة الله بخلاف ما إذا قيل لهم أطعم ربك ففيه نوع من الإذلال. ولكن المؤلف كأنه أخذها مما ذكر الأخ السيد من قوله وليقول سيدي ومولاي كأن فيه إشارة وكأن في الحديث طيّن كأن في الحديث طيّن أنه لا يقول رب أطعم ربك ولا أطعمت ربي. وقد ذكرنا أن قوله أطعم ربك فيه معنى آخر وهو احتمال ربي يحتاج إلى إطعام فهذا موهم في اللفظ، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. طيب يقول الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلام. من الأول؟ راشد. من هو الأول؟ سيد. وش يقول؟ طيب الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. من أين تأخذ يا عبد الله بس؟ قول سيدي. شيخنا ما أثبت الأولى. كيف؟ الأولى يعني هل يوجيه أن يكون عبد؟ كيف؟ لأنه يقول الأول يقول أحدكم أطعم ربك. نعم. فالمخاطب شخص الأول عبد أو السيد؟ نعم. المخاطب شخص ثالث، لكن قلنا إذا كان الشخص الثالث ينهى أن يقول ربك يقول العبد فالعبد من باب أولى. هذا الذي قلنا. ثم نظرنا في هذه الأولوية وقلنا إنه إذا قاله الثالث ففيه نوع من إذلال العبد